الباب ليكي بتشيد الباب ليكي بتشيد الباب ليكي بتشيد الباب ليكي بتشيد من هالجاري من تود بقلا من تود بقلا شنكي من تود بقلا هبن عبد قلم من تود بقلا من تود بقلا شنكي مدي من تود هبن عبد قلم وهنا دفلك وهنا دفلك وهنا دفلك وهنا دفلك Yeah, yeah, yeah. gireyim vadini vadine menziye yan sauna mendiye midre zikir taziye nabi kevhem lan diye misakir ma beysaneyi kaybetçe gireye mendik yarara افکاسی تدید بلا وکرن دزگه آمد باجر دهو کادلال تگل جوان ترین ریز و صلافت من بو همیان همیان نشینم یاستی يشغل كفاي نكا زيد تجيني داي جيانا من جيانا من بلا قريبا جيانا من یه بی زندان لبر خمام یه بی مشوان حتی بمره بجم خراب زمان حتى بمريم أزدي بجم خراب زمان بگم به غریبی نبینی زاد ای افکاسی تا دیتا بلاغه کرن به آمد باجر دهو کادلال تگل جوان ترین ریز و صلابت من بو اهمیان Vinata, la umor de cer. ببینی او زهرتریم. Thank you. افکاسی تا دیتا بلا وکرن دزگه آمد باجر دهو کادلال تگل جوان ترین ریز و صلابت من بو اهمیان Go on, go on, go on. سرم أكمرم من حوي من تجيتي خوش میدید با حاضر کردین سر اوینیه سر غریبیه